إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: فصل في غزوة خيبر. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة. لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية التي حبس فيها صلى الله عليه وسلم عن وصد فيها عن البيت حين ذهب معتمرا محرما بعمرة عليه الصلاة والسلام، في الأمر الذي وقد وقع ما وقع مما علمناه في الدرس الماضي، وبعدها رجع صلى الله عليه وسلم حين تحلل رجع إلى المدينة. نعم. فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه فأن فتح خيبر كان في سنة 60، والجمهور على أنها في سنة 7، وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة 60 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16، كما بسط ذلك في موضع آخر. نعم. وذكر أن المشهور الذي عليه الجمهور أن غزوة خيبر كانت في المحرم من السنة السابعة، وأنا ذكر قول ابن حزم أنها كانت في السنة السادسة، وهذا بناء على أن ابن حزم يرى أن بداية السنة الهجرية من ربيع الأول، فإذا كانت في المحرم فهو عنده يعني كانت في السنة السادسة، لأن بداية السنة السابعة عنده على قوله الذي قال بأنه لم يتابع عليه أن بداية السنة في ربيع من شهر ربيع الأول، يعني أول شهر في السنة عنده ربيع الأول، ولأن الهجرة كانت في ربيع الأول. وذكر هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم، يعني من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم. ونقل هنا أن أول من أرخ به على ابن أمية قال وقيل عمر بن الخطاب، وهذا هو المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من أرخ به، كما جاء في سنة قال 16، وبعضهم يقول في سنة 17. كتب إليه أبو موسى الأشعري أنه يأتيه الكتاب، أنه يأتيه كتابه كتاب عمر إليه، ولا يدري في أي شهر ولا يدري التاريخ، هل يذكر له في شعبان أي شعبان هذه السنة ولا شعبان السنة التي قبلها، فاحتاجوا إلى التاريخ. وبثم استشار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عن عمر، استشارهم في بما يكون التاريخ وبما يؤرخون، منهم من قال بمولده صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بمبعثه، ومنهم من قال بوفاته، ومنهم من قال بهجرته، فعرضت هذه الأمور الأربع، لكن اختاروا منها الهجرة، لأن الهجرة فرق بين الحق والباطل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والهجرة كان بعدها إقامة دولة الإسلام، اختاروا الهجرة، ولهذا التاريخ يؤرخ بالهجري. وأما بالنسبة للشهر، مع أن الهجرة كانت في ربيع الأول، اختاروا المحرم هو أول الشهر، أول السنة أقول الشهر الذي هو أول السنة، اختاروا المحرم، قالوا لأنه منصرف الناس من الحج، فلهذا اختاروا المحرم بداية للسنة. وإذا تتبعنا ما علمناه سابقا في الهجرة وما كان قبلها من البيعة، فإن العزم على الهجرة كان بعد المنصرف من الحج، يعني في المحرم، فلهذا اختاروا المحرم هو أول أن يكون المحرم هو أول شهور السنة، والتاريخ يكون بالهجري. نعم. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها. نعم، هنا قال واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، هذا ذكره ابن إسحاق، ومنهم من يقول إنه حين خرج إلى غزوة خيبر استخلف صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري. نعم. فلما انتهى إليها حاصرها. والذين قالوا بأنه استخلف سباع بن عرفطة الغفاري استدلوا بما جاء ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة جاء مسلما في هذه السنة في السنة السابعة، فجاء مباشرة للمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، ولما جاء إلى المدينة وجد سباعا يصلي بهم، فهذا فيه دليل على أنه استخلف سباعا لما خرج إلى خيبر عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. قال لما انتهى إليها إلى خيبر حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عليه ويغنمه، واليهود هذه عادتهم لجبنهم، وظنوا أنهم مانعة حصونه من الله، فكانوا يتحصنون بالحصون، والرسول صلى الله عليه وسلم يحاصر حصونهم ويفتحها صلى الله عليه وسلم حصنا حصنا، وهذا معلوم منهم بأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنات ومن وراء جدر لجبنهم، فكان صلى الله عليه وسلم يفتحها حصنا حصنا حتى فتحها عليه الصلاة والسلام واستكملها. قال وخمسها بالنسبة للغنائم التي غنم صلى الله عليه وسلم، خمسها الخمس المقصود في قوله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين، هذه لهؤلاء الخمس، هذا هو الخمس. قال وقسم نصفها بين المسلمين، قسم نصف الغنائم التي غنمها صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. قال وكان جملتهم، يتكلم عن المسلمين الذين شهدوا غزوة خيبر، قال من حضر الحديبية فقط، وقلنا أوسط الأقوال والذي رجحه ابن القيم رحمه الله منهم كانوا 400,000 من الذين كانوا في غزوة الحديبية، وقيل أكثر وأقل، لكن هذا الذي نصره ابن القيم رحمه الله وذكر الشواهد عليه. قال وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، النصف الباقي جعله للمصالح مصالح المسلمين. نعم. واستعمل يهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، يعني صالح اليهود الذين كانوا بخيبر على أن يكونوا عمالا عليه، وطبعا هم أصلا كانت لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم الآن لم تصير لهم، وإنما جعلهم صلى الله عليه وسلم عمالا عليها على أن يكون لهم نصف ما يخرج منها، ولا شك أنهم ليعظم نصفهم يحتاجون إلى العناية بها والحرص على أن يكون ما يخرج منها كثيرا فيعتنون بها، فجعلهم صلى الله عليه وسلم عمالا عليها على أن لهم نصف ما يخرج منها. نعم. وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه فأسلمت، فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. نعم، قال كان من جملة الغنائم صفية رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين بنت حيي بن الأخطب، حيي بن الأخطب الذي قتل في غزوة بني قريظة، وهو الذي ألب بني قريظة على نقض العهد في الأحزاب، وابنته صفية كانت من جملة الغنائم، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. نعم. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها أسممت هذه الشاة؟ فقالت نعم، فقال ما أردت إلى ذلك؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به، وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يعني من الوقائع التي حصلت في غزوة خيبر أن امرأة يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية يعني مشوية، وقد جعلت فيها السم تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف من الشاة أكثرت السم في الكتف، ووقع من الآيات العظيمة والدلائل التي تدل على النبوة عليه الصلاة والسلام أنه حين أخذ من الشاة ما يأكله من كتفها أخبرته صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، أخبرته بأنها مسمومة. هذه من الآيات ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، أن الذراع تتكلم وتخبره بأنها مسمومة عليه الصلاة والسلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هاتي المرأة، قال أسممت هاتي الشاة؟ قالت نعم. فقال ما أردت إلى ذلك، يعني ما السبب الذي دعاك إلى أن تجعل السم في الشاة التي هديت إليه؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي، قالها ما كان الله ليسلطك علي. وقال فعفى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها ولم يقتلها. وهنا تنبيه مهم، تريد الروايات بأنه قتلها وبأنه عفى عنها، والجمع بينهما ما ذكره هنا، ما ذكر ابن كثير رحمه الله. في الأول عفى عنها لما تعلق الأمر به، فاستفصل منها صلى الله عليه وسلم، وهي جعلت السم في الشاة، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك. عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. قال وقيل إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به، قتلها به لأن اقتص له منها لأنها مات بسببها فقتلها. فإذا ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه المرأة فقتلها، وقتلها لأجل أن صحابيا قد أكل من الشاة فمات بسببها فقتلها به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدم على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما أخذ من الشاة كان قد أكل منها شيئا، ثم أخبرته الشاة بأنها مسمومة. ولهذا خادمه أنس رضي الله تعالى عنه قال ما زلت أجد ذلك في لهواته، يعني كان يرى أثر ذلك السم الذي أكل، قال في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما زلت أعرفها في لهواته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما زال يجد ألم الطعام الذي أكل بخيبر، حتى قال وهذا أوان انقطاع أبهر منه، يعني تأثر بذلك السم وكان سببا لموته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. نعم، يعني في هذه الغزوة قال بأنه قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه الذين بقوا في الحبشة لما هاجروا إليها، فجاءوا في 70 من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وقوله وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين، لأن أبا موسى ومن معه ذهبوا من اليمن إلى الحبشة والتقوا بجعفر، ثم جاء الجميع من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في خيبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فأعطاه من المغانم كما أراه الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك للمسلمين الذين شهدوا معه خيبر، وقلنا إن عامتهم كانوا ممن حضر صلح الحديبية أو كان في الحديبية، فأشركهم صلى الله عليه وسلم في السهام. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه. وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر، أبي فتح خيبر أو بقدوم جعفر، يعني كلا الأمرين أمر مفرح، قدومك أمر مفرح وفتح خيبر أمر مفرح، من الله عز وجل عليهم بفتح خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب أخوه الشقيق وابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعفر من أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي، قال لجعفر رضي الله تعالى عنه أشبهت خلقي وخلقي. وما يذكره العلماء في هذا الباب المتعلق بمن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون جعفر الذي يلقب بجعفر الطيار وجعفر ذي الجناحين كما سنعرفه في غزوة مؤتة، وأيضا يذكرون الحسن بن علي وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد رأى الحسن وعلي حاضر فقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي، وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. ذكر أن الحسن بن علي كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه، وهذا كما جاء في الإسراء والمعراج حين عرج به صلى الله عليه وسلم فوجد إبراهيم قائما يصلي فقال أشبهكم به صاحبكم، يعني هو عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في فتح فدك. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر؟ بعثوا إليه يطلبون الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. وفي فتح فدك، وفدك هي منطقة شرق خيبر وفيها نخيل وشجر كثير وزروع، لما سمع أهل فدك بما حل بأهل خيبر صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان في خيبر، أن ما يخرج من فدك يكون لرسول الله وأن يكونون عمالا عليها، على أن يكون لهم النصف، على أن يكون لهم النصف، يعني مثل ما كان مع أهل خيبر. نعم. فصل في فتح وادي القرى. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتحتها، وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم. قول ابن كثير وقيل، قول هنا وقيل إنه قاتل فيه، يعني يشير اختلاف أهل العلم هل حصل قتال أم لم يحصل قتال في وادي القرى. نعم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وذكرون مما حصل في فتح وادي القرى، قال أن غلاما لرسول الله يدعى مدعما، هذا الغلام كان قد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم رفاعة بن زيد، لما قدم مع بعض من قومه جاءوا مسلمين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي هو يسمى بمدعم، وكان ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال فبينما هو يحط رحل رسول الله، ما دام غلاما له فكان يخدمه، ينزله يعني يحط الرحل يعني ينزل الرحل، قال إذ جاءه سهم غرب فقتله، سهم غرب يعني لا يعرف مصدره ولا من أي جهة جاء، فوقع عليه فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، يعني هذا الذي قتل بهذا السهم قالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم، الشملة قيل الشيء الذي يوضع على الدابة أو على البهيمة أو الثوب الكساء الذي يتغطى به الإنسان ونحوه فيسمى شملة، فقال إن الشملة التي أخذها من الغنائم يعني من غنائم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني أخذها ولم يقع عليها قسم وأن تكون في نصيبه، يعني أخذها قبل أن تغسل الغنيمة ولم تكن في نصيبه، فقال لم تصب المغانم لا تشتعل عليه نارا. قيل لا تشتعل عليه نارا، أن المراد أنه يعذب في النار بسببها، ومن أهل العلم قال إن المراد إن ظاهر النص هنا أنها هي تشتعل عليه نارا، وهذه وأجره على ظاهرها ولم يصرفها إلا لعدم وجود الدليل، فقالوا إنها على الحقيقة بأن تلك الشملة يعذب بها في نار جهنم، وصرفه عن هذا الظاهر يحتاج إلى دليل، والدليل مفتقر لا يوجد دليل يدل على صرفها، فقال لا تشتعل عليه نارا. طبعا الناس الذين قالوا هنيئا له الشهادة وبعد يسمعون هذا الكلام لا تستفيد منهم الفوائد، أن كما قال ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما تقول فلان شهيد معناته أنك تقول بأنه من أهل الجنة، ولا يحكم لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول أبو لهب في النار، نعم هو في النار، تقول أبو بكر وعمر والعشرة المبشر بالجنة في الجنة، لأن الرسول قالها أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه العشرة عليه الصلاة والسلام، فهذا ممن شهد له رسول الله، أما من لم يشهد له رسول الله فلا، هذا الذي قتل في معركة يقاتل الكفار هل نقول بأنه شهيد بعينه؟ نقول نرجو له الشهادة، لكن أن تقول أنه شهيد لا، لأنه هذا أمر لا يتعلق بالوحي، إما يأتي بالكتاب والسنة أن هذا شهيد، لكن إذا لم تعلم قال هذا قاتل يقاتل الكفار ومات، فنحسن الظن به ونرجو له الشهادة، لكن أمره إلى الله. فانظروا الناس يقولون عن مدعم الذي قتل بذلك السهم الغرب، قالوا بأنه شهيد هنيئا له الشهادة، فانظر إلى ما بين صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار بسبب ماذا؟ بشملة قد أخذ من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم. ولأجل ذلك لما سمع الناس ذلك فزعوا، حتى جاء رجل وأخرج شراك أو شراكين، فرجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أخذهما شراك نعل، شراك أو شراكين كما جاء في الرواية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار وشراكان من نار. هو لما سمع هذا فزع، فكان قد أخذ شراكا لم تصيبه المقاسم فأخرجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم شراك أو شراك من نار أو شراكان من نار. نعم. ولفصل في عمرة القضاء. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. يعني هذه العمرة قال منهم من يسميها عمرة القضاء ومنهم من يسميها عمرة القصاص. وعمرة القضاء هو الظاهر أنه قضى العمرة التي سبقت، ولكن هذا ليس مقصودا، وكان هو أشار إليه، قال ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد عنها، لأن العمرة التي كانت في الحديبية السنة السادسة تمت عمرة صحيحة، لأنه صد عن البيت، ذهب محرما وصد عن البيت فتحلل وذبح الهدي عليه الصلاة والسلام، فكانت عمرة صحيحة، ليست عمرة غير تامة تحتاج إلى أن تقضى، فكانت عمرة صحيحة. لكن العمرة التي كانت في السنة السابعة هي التي كانت على حسب الاتفاق، من جملة ما كان في بنود صلح الحديبية أنه يرجع من العام الذي بعده، فلما كان العام الذي بعده شهر ذي القعدة من السنة السابعة خرج صلى الله عليه وسلم معتبرا كما اتفقوا على أن يكون السلاح في الجراب والجلبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك الاتفاق، فرجع مع أصحابه في هذا العام، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء. ويحتمل أن يكون المراد عمرة القضاء المراد به المقاضاة وليس قضاء الذي فات، وإنما عمرة المقاضاة لأنها عمرة تمت بناء على الاتفاق على ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم واصطلح عليه مع قريش أنه يرجع من العام الذي بعده. وإلا كما قلت لكم العمرة التي السنة السابعة وصد عنها تمت عمرة تامة لأنه لما صد تحلل صلى الله عليه وسلم وذبح الهدي. ولهذا إذا عدت عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولنا أربع، عمرة الحديبية ثم عمرة القضاء، فهم يعدون الأولى لأنها عمرة تامة، عمرة الحديبية، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، وعمرته مع حجه صلى الله عليه وسلم. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة أيام، فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له أخرج من بلدنا، فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. ومما كان في هذه العمرة في عمرة القضاء زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث، حيث قال هنا وتزوج بعد إحلاله بميمونة، يعني تزوجها وهو حلال ليس محرما، هو خرج محرما معتمرا فلما قضى عمرته وتحلل تزوج بميمونة. وميمونة نفسها التي أخبرتنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هذا بخلاف ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهنا تعارض، هل تزوجه محرم كما قال ابن عباس أو تزوجه حلال كما تقول ميمونة؟ المقدم هنا قول ميمونة لأنها صاحبة القضية، وعد الفقهاء قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم عده وهما من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما ذكر هنا أنه لما تمت ثلاثة أيام، لأن هذا المتفق عليه، المتفق عليه أن يرجع صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فيعتمر ويمكث بمكة ثلاثة أيام ويخرج، هذا الذي كان في صلح الحديبية. لما تمت الثلاثة أيام قال بعثه المشركون عليا يقولون له أخرج من بلدنا، يعني قالوا لعلي قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، إلا أن هذا الذي ذكر ابن كثير من قوله صلى الله عليه وسلم وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم هذا ذكره موسى بن عقبة وقد رواه عن الزهري مرسلا ولم يرد بإسناد صحيح. نعم. فصل في بعث مؤتة. ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة وهي قرية من أرض الشام ليأخذوا. قوله فصل في بعث مؤتة سماه بعث مؤتة، وبعض أهل السير يقول سرية مؤتة وبعضهم يقول غزوة مؤتة، والذي اصطلحوا عليها أن الغزوة هي التي يخرج فيها صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي يبعثها ولا يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من أهل العلم وأهل السير من سمى هذا البعث وهذه السرية سماه غزوة فيقولون غزوة مؤتة، هنا قال بعث مؤتة، ومنهم من يقول سرية مؤتة ومنهم من يقول هي غزوة مؤتة. قالوا هي غزوة لخصوصيتها عن غيرها من كان يبعثه صلى الله عليه وسلم من السرايا. غزوة مؤتة مما اختصت به بكثرة عدد جيش المسلمين الذين خرجوا لقتال الكفار، وقيل لأمر آخر لأنها أكبر حرب دامية وقعت بين المسلمين والكفار في حياته صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يطلقون عليها غزوة حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، وعلى خلاف اصطلاح بعض أهل العلم فيقولون هي سرية، ومنهم من يقول هي غزوة مؤتة. نعم. ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة. إلى مؤتة هي الآن هي موجودة في اليمن، في الأردن هي منطقة في الأردن. نعم. وهي قرية من أرض الشام ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وقوله ليأخذ بثأر من قتل هناك من المسلمين، يعني يذكر هو سبب غزوة مؤتة، وهذا الأمر الذي اشتهر عند أهل السير حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك يأمرهم يدعوهم إلى الإسلام، ومن جملة من أرسل إلى الروم أرسل رسول عليه الصلاة والسلام فقتله ملك بصرى، فكان هذا السبب هذا الذي يذكره أهل السير. وكان ابن حجر رحمه الله قال بأنه ذكره الواقدي وتفرد به، والواقدي إذا تفرد فإنه لا يؤخذ بقوله إذا تفرد مع كثرة علمه كما أشار ابن حجر، لكن قال إذا تفرد لا يؤخذ بقوله، لكن هذا هو الشائع عند أهل السير أن سبب هذه الغزوة هو مقتل رسول الله جل الذي هو الحارث بن عمير الأزدي، فهو الذي أرسل معه الكتاب. وكان عادة العادة المعروفة عندهم أن الرسول لا يقتل، لكن لما قتل قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش المسلمين إلى مؤتة للثأر. نعم. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق. هذا العدد 3000 هو أكبر عدد إلى ذلك الوقت، نتكلم الآن على حسب التسلسل الزمني إلى ذلك الوقت إلى غزوة مؤتة، هذا أكبر عدد يخرج فيه المسلمون. الآن الذي كان قبل في غزوة الأحزاب ولا في الحديبية 1400 ولا 500، الآن 3000 هذا أكبر عدد يخرج فيه جيش للمسلمين. لماذا أقول إلى هذا الوقت؟ أن سيأتينا في فتح مكة خرجوا 10000، أكثر من 3000. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل الملك الروم قد خرج إليهم في 100,000 ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين. نعم. قال خرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، ولا شك أنه توديع وفيه وصايا يوصي الجيش عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يوصي به الجيش الذي يبعثه، ولا يقتل امرأة ولا طفلا عليه الصلاة والسلام، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل. فكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم، يودعهم ويوصيهم. قال فساروا حتى إذا كانوا بمعان، وهذه أيضا منطقة في الأردن. قال بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000. وقوله قد خرج إليهم يعني ظاهرهم أن هرقل قد خرج بنفسه، وبعض أهل السير يقول بأنه بعث ولم يخرج، وإنما بعث 100,000 ولم يخرج هرقل معهم، لم يخرج بنفسه. قالوا معه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى، لأن العدد كم؟ 200,000. وإن كان هذا العدد، نعم هذا مما اشتهر عند أهل السير، فيذكرون العدد 200,000، وعدد كثير جدا. تخيل 200,000 الآن في مقابل 3,000 من المسلمين. ومن أهل السير من لا يذكر عددا، وإنما يقول في جموع كثيرة، الجيش الروم كان في جموع كثيرة، يعني عددهم كثير لكن لا يذكرون عددا. نعم. وقوله من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبني وبلقين، هذه قبائل العرب المتنصرة، قبائل العرب المتنصرة التي كانت على النصرانية. نعم. فاشتور المسلمون هناك وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. اشتور المسلمون أن يتشاوروا فيما بينهم، ومنهم القادة، لأن الآن المسلمون قد علموا بخروج جيش، إن شئت أقول جيشا عربنا، يعني جيش كبير كثير جدا، وعددهم بالمقارنة مع ذلك الجيش، قلت إما أن يكون 200,000 كما ذكر بعض أهل السير كما ذكره ابن كثير، أو جموع كثيرة جدا، جموع كثيرة جدا قد لا تصل إلى ذلك العدد لكنها كثيرة بالمقارنة مع جيش المسلمين. فتشاور المسلمون ماذا يصنعون، يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء، ولا يرجعون ولا يقاتلون، أو يمدهم صلى الله عليه وسلم ويقاتلون. فقالوا تشاوروا في هذا الأمر. نعم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فهي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. قام عبد الله بن رواحة المعروف بشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، ونحن لا ننصر بعدد ولا بقوة، النصر من الله والمدد من الله سبحانه وتعالى، وأنتم إن أقبلتم بين أمرين تنالون إما الشهادة وإما النصر، فهما إحدى الحسنيين، فلما الرجوع؟ فإما أن ينصرنا الله والمدد من الله ونحن لا نقاتل الناس بعدد، وإما أننا نقتل وننال الشهادة، وهذا مطلب المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله، فهو إما أن ينصر فينصره الله جل وعلا، وإما أن يقتل، وإن قتل صابرا غير محتسبا غير مدبر فهو من الشهداء، وهذه منزلة علية. فكان هذا الكلام من عبد الله بن رواحة له موقع على الصحابة بعد أن استشاروا أن يبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء ولا يرسل إليهم مددا، فبعد ذلك عدلوا عن ذلك، وكان القول ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فوافقه القوم فنهضوا، يعني مقاتلة الروم. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية أولا لزيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الراية علم الجيش الذي من خلاله الجيش يتقدم ولا يتأخر، فيتبعون تلك الراية، فأعطاها لزيد، ثم قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. نعم. فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. نعم. ثم أخذ الراية جعفر بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت يده اليمنى ثم اليسرى، وبقي متشبثا بتلك الراية كما قال، فاحتضن الراية ثم قتل. احتضن الرائحة حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي أخبر بأنه رأى جعفر في الجنة يطير مع الملائكة، ولهذا يقال له جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب يقال له جعفر الطيار، ويقال له أيضا جعفر ذي الجناحين، جعفر ذو الجناحين، كما كان عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر يعني ولده يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، فيقال له جعفر الطيار وجعفر ذو الجناحين. قال ثم قتل عن 33 سنة على الصحيح. ولكن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن جعفر كان شقيقا لعلي، أخوه الشقيق علي بن أبي طالب، وكان بينهما 10 سنين، ولهذا هو مال إلى أنه مات وقد دخل في الأربعين، مات جعفر وقد دخل في الأربعين. نعم. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وتلوم بعض التلوم ثم صمم وقاتل حتى قتل. الراية أخذ عبد الله بن رواحة، هذا أيضا بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وثالث من ذكر عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لما أخذ عبد الله بن رواحة الراية قال وتلوم بعض التلوم، يعني تردد بعض التردد، ولكن مثل هذا لم يثبت بإسناد حسن، لم يثبت بإسناد صحيح يدل على أن عبد الله بن رواحة حقيقة تردد وتلوم بعض التلوم. ومما يرد هذا أن عبد الله بن رواحة قد علم بالشجاعة فلا يصدر منه مثل هذا التلوم وهذا التردد. وزيد على ذلك في نفس الواقعة، من الذي دفع لما تشاور المسلمون، من الذي دفعهم ورفع همتهم إلى مقاتلة الكفار حتى مع قلة العدد؟ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا هذه فيها نظر في كونه تلوم بعض التلوم، يعني تردد حين أخذ الراية في قتال الروم، ولكنه قاتل وقتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. نعم، والحديث في صحيح الإمام البخاري. الراية بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد، لأن الراية أخذها الثلاثة الذين أوصاهم صلى الله عليه وسلم، زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة، ثم يأخذها واحد من المسلمين، فآلت الراية إلى خالد بن الوليد الذي هو سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة التي هي غزوة مؤتة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو على المنبر يحدث أصحابه بما يقع في مؤتة كأنه يشاهد ذلك، وهذا أيضا من الآيات، فأخبرهم بمقتل زيد ومقتل جعفر ثم مقتل عبد الله بن رواحة، وأن الراية قد أخذها خالد بن الوليد الذي هو سيف الله المسلول، فكان يخبر، وخالد رضي الله يعني يخبر الصحابة بما هو واقع وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام كأنه يشاهد الواقعة. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري أخبر بأنه قد دق في يده 9 أسياف في تلك الغزوة، مما يدل على شجاعته وأنه قد أبلى بلاء عظيما في غزوة مؤتة. نعم. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو 10، وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله. نعم، يعني هو لخص ما كان في هذه الغزوة في غزوة مؤتة مع قلة عدد المسلمين، قال أنه لم يقتل من المسلمين خلق كثير، وهنا قال لم يذكروا فيما سموا إلا نحو 10، وفي البداية والنهاية له ابن كثير رحمه الله ذكر أنه قتل 12 رجلا، 4 من المهاجرين و8 من الأنصار في غزوة مؤتة، وقال إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله، لأن وقعها كان عظيما جدا من جهة المشركين من العرب الذين كانوا جزيرة العرب، ولا من جهة الروم، جيش مع قلة عدده يأتي ويقاتل الروم مع الجموع الغفيرة، ولا على الرواية الأخرى 200,000 ولا يقتل منهم إلا هذا العدد، ثم يرجع البقية يرجعون سالمين. فلا شك أن هذا يكون فيه إرهابا عظيما لأعداء الله سبحانه وتعالى، ومنهم الروم. نعم، وهذه إحدى الغزوات التي كانت إلى جهة الشام، وهي ثلاثة مرت معنا: غزوة دومة الجندل، وغزوة مؤتة، والثالثة هي غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في غزوة فتح مكة. نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. نعم، وغزوة فتح مكة هي غزوة عظيمة، وكان ذلك الفتح أيضا فتحا عظيما، وهي من الآثار المترتبة على صلح الحديبية، حصول هذه الغزوة وهذا الفتح العظيم الذي هو فتح مكة الذي وقع في السنة الثامنة في رمضان في السنة الثامنة باتفاق أهل العلم. فقال: وأقر أكرم الله بها نبيه وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. هذه الغزوة، غزوة فتح مكة، تتعلق ببلد أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه المسلمون وأذوا فيه أذى عظيما، وبعد ذلك يرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فاتحين قد نصرهم الله وأعزهم سبحانه وتعالى، وتنقلب مكة التي كانت بلد شرك إلى بلد إسلام بعد هذه الواقعة بعد فتح مكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، فكان الناس يهاجرون من مكة التي كانت بلاد كفر، لكن بعد فتحها قال: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام. ومن أثار هذا الفتح العظيم أن الناس بعده صاروا يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. وذلك لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا. نعم، هنا يتكلم عن بنود الصلح الذي كان في صلح الحديبية، كان على أنهم يتوقفون ويأمن الناس 10 سنين فلا يكون ثمة حرب. وأشار إلى أن خزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في عقد قريش، وهذا مهم، العلم به مهم لأنك تعلم سبب غزوة الفتح أو فتح مكة. نعم. ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية. يعني لم تكمل السنة الثانية، يعني من صلح الحديبية لم تكمل السنة الثانية، فوقعت واقعة كان فيها نقض العهد، والذي كان بعد ذلك سببا في فتح مكة. فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من أبي بكر بن عبد منات، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا: اتق إلهك، فقال: لا إله له اليوم، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم؟ قلت: قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله عنه. نعم، هنا ذكر أن واقعة حدثت بين خزاعة وبين بني بكر، قال: حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف، فبيت خزاعة لماء لهم يقال له الوتير، يعني موجود بقرب مكة، قريب من مكة، في منطقة تسمى اليوم بالكعكية. قال: فاقتتلوا هناك بذحول، الذحول جمع ذحل وهو الثأر، يعني ثأر الجاهلية، يعني كان بينهم شيء، والآن هذا الاقتتال سببه ثأر. قال: بذحول كان لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش. انظر الآن الأمر المتعلق بنقض العهد، قريش الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يكون بينهم قتال مدة 10 سنوات، قال: أعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، يعني أمدهم بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وقيل بأنه قد شارك معهم في القتال ليلا، وقالوا: نحن في ليل لا نرى ولا نعلم. فشارك بعض من قريش، من مشركي قريش، معهم في هذا القتال. قال: وفرت خزاعة إلى الحرم، فأتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم، وهم معلوم أنهم كانوا يعظمون الحرم، فذكروه الآن لما خزاعة دخلت الحرم لا قتال، لا يستطيع أن يقاتلهم، لأنه لما دخلوا الحرم فالحرم كانوا يعظمونه، المشركون كانوا يعظمونه، لكن وقالوا له: اتقي إلهك. اتقي إلهك يعني مراد الصنم الذي يعبده، لأنه كان مشركا. فقال: لا إله له اليوم، والله يعني أنا مقدم على الثأر، مقدم على الثأر، هذا معنى قوله لا إله له اليوم. قال يعني لا إله لي، قال لا إله لي اليوم، يعني إنه يريد وهو عازم على الثأر. فقال: والله يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم؟ يعني كانوا يقول لهم: أنتم تعظمون الحرم من جهة القتال فقط، أنتم تسرقون، هذا معناه الحرم ولا تعظمونه وتسرقون. فقال ليعزهم على الثأر: أفلا تدركون فيه ثأركم؟ ثم ذكر ابن كثير بأن نوفل قد أسلم بعد ذلك. قال: وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين. هو نوفل رضي الله تعالى عنه له حديث واحد في الصحيحين الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. نعم، هذا هو حديثه الذي في الصحيحين. وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر. نعم، هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من خزاعة، وأخبروه بنقض العهد، بأن قريشا قد نقضت العهد لأنها شاركت مع بني بكر في قتال خزاعة والثأر منهم. فالآن أخبروا صلى الله عليه وسلم بأن العهد قد نقض من قريش، لأنهم خزاعة كانوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه، يعني طلبوا منه أن ينصرهم، أعلموه بنقض قريش للعهد الذي كان في صلح الحديبية واستنصروه عليهم. قال: فأجابهم وبشرهم بالنصر، أجابهم بأنه سينصرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل، ما ينقض عهدا، بل هم الذين نقضوا العهد، وبشرهم بأن النصر سيكون لهم. نعم، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أخبرهم بأن أبا سفيان الآن سيأتيه لأجل أن يؤكد العقد، وأخبرهم بأنه سيرده ولا يجيبه إلى ما طلب. نعم، فكان ذلك، وذلك كان ذلك الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان سيأتي، كان ذلك، فجاء أبو سفيان. وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل. نعم، ويزيد في الأجل، يعني ليس فقط لإرجاع العقد يبقى 10 سنين، بل لأجل يزيد أكثر من هذه المدة. فخرج، فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. أم حبيبة ابنته وهو مشرك قبل أن يسلم، لما جاء ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم منعته، لكن انظر ماذا قال لها، قال: يا بني لقد أصابك بعدي شر. الحقيقة أنه قد أصابها خير عظيم، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال: أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء علي، نعم، انظر ماذا قال له عمر، غلظ له فقال: والله لو أنا أفعل ذلك، أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يمدد عقد قريش، فقال: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. الذر يقصد به أقل شيء في السلاح، أقل شيء أجده من السلاح إلا قاتلتكم به. وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل، ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد يعنون عليا إلا أن لعب بك. نعم، لما قالوا أن علي لعب بك، يعني ما جئت بشيء، ذهبت لأجل إبقاء العهد على ما هو عليه، بل إلى تمديد الأجل، فرجعت بغير شيء. نعم. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، يعني يجهز جيش المسلمين لغزوة فتح مكة عليه الصلاة والسلام. وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. وسأل الله أن يعمي على قريش الأخبار، يعني سأل الله لا يأتيهم خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم، وكان هذا، استجاب الله جل وعلا له، فوصل الجيش إلى مكة والمشركون لا يعلمون، مع أن المشركين لما نقضوا العهد كانوا على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليهم، ولذلك في كل مرة يقولون سيأتي، ولكن لما جاء صلى الله عليه وسلم وخرج مع الجيش المسلمين في 10,000 لم يبلغهم خبر خروجه حتى وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رضي الله عنه، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه كان من أهل بدر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ، وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني من الأمور التي حصلت أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أرسل كتابا إلى المشركين في مكة يخبرهم بخروج رسول الله، وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه أن يعمي على قريش الأخبار، يعني خبر خروجه، وحاطب بعث بكتاب لتكون له مصلحة أن يكون، وقد بينها للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون له يد بمكة، من يحمي أمه وأخواته وإخوته بمكة، فهذا الذي دفعه لأن يخبر أنه إن أخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك عنده سببا لحماية إخوته وأمه الذين هم بمكة، هذا أخبر بها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب له ربه وعمي عن قريش الخبر، ومن ذلك أنه جاءه الوحي بأن حاطب قد أرسل كتابا، فلهذا أرسل علي والمقداد قال: اذهبوا إلى روضة خاخ وتجدون امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فلما أنكرته في الأول هم عندهم يقين بأن عندها، قالوا: إما تخرجينه وإما تخرجين الكتاب وإما يرفعون عنها ثيابها. فلما وصل القضية إلى رفع الثياب عنها أخرجت الكتاب، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء استفصل من حاطب: ما الذي حملك على ذلك؟ وبين له أراد أن تكون له يد يحمي بها أمه وأخته، وهذا هو السبب، وأنه لم يرتد عن الدين ولا فعل ذلك كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه. ولهذا عمر لما قاله: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وإن لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا تستفيد منه أنه ليس كل ما ظاهره الموالاة يكون للكفار يكون كفرا، فإن من الموالاة ما يكون معصية وكبيرة ولا يكون كفرا يخرج المرأة من الدين. ومن شواهد ذلك هذه قصة حاض بن أبي بلتعة، مما يدل على أن القضية ليست كفرا مطلقا بل فيها تفصيل. استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت كفرا في موالاته لهم فلم يستفصل منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه وقال ما حملك على ذلك. وزيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. لو كانت هذه الموالاة كفرا شهود بدر لا يكفرها، وشهود بدر إنما يكفر المعاصي، فلذلك عدت معصية. وقد نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب بن أبي ملتعة فسماه الله جل وعلا باسم الإيمان، ناداه باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فدل على أن صنيعه ليس كفرا، لتعلموا أن ليس كل موالاة الكفار تكون كفرا، فمنها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية كبيرة. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا ألفت مزينة وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم. يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة، يقول كان في لعشر خلون من رمضان في 10,000 من السنة الثامنة من الهجرة في 10,000 مقاتل، وإلى الآن هذا أكبر عدد يخرج فيه جيش للمسلمين، 10,000 هذا بعد صلح الحديبية 1,400، الآن في مكة بعد سنتين 10,000 يخرجون لفتح مكة. قال وقد ألفت مزينة، يعني كانوا معه من مزينة بلغوا 1,000، بلغ عددهم 1,000، وقوله وكذا بنو سليم يعني كانوا أيضا 1,000، بنو سليم كانوا 1,000. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين، ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة فأسلم، ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. يعني في خروجه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لقي العباس، قيل لقيه بذي الحليفة وميقاتها للمدينة يعني قريب من المدينة، قال وقيل بالجحفة الذي هو ميقاتها لأهل الشام، فرجع مع النبي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا لمكة، لكن قال وبعث ثقله إلى المدينة. بعث ثقله يعني ما كان معه لما كان ذاهب إلى المدينة من الأهل والمال، يعني ذهب بهم أرسل بهم إلى المدينة وهو رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين فطردهما، فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رقته عليهما فقبلهما فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كانا أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى نيق العقاب وموضع بين مكة والمدينة وقريب من الجحفة، جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية بن عمته، بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بن عاتكة بنت عبد المطلب، فجاءه ابن عمه وجاءه ابن عمته. وقوله هنا أخو أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أخوها لأب، لأن أم سلمة ليست عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيضا هذا من الأمور اللي يقع فيها الخلط. أم سلمة أمها اسمها عاتكة بنت عامر، وأخوها عبد الله بن أمية أمه اسمها عاتكة بنت عبد المطلب الذي هو التي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطردهما، يعني لم يأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فذكر شفاعة أم سلمة ثم دخل وأسلما. نعم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما أن يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به. نعم، هو خرج صائما لأنه كان في رمضان، ولكنه لما وصل الكديد عليه الصلاة والسلام أفطر، بل وأظهر فطره ليراه الصحابة ورخص لهم في أن يفطروا في الأول، ثم بعد ذلك عزمه عليهم أنهم يجب عليهم أن يفطروا لأنهم سيلقون العدو وهذا أقوى لهم. نعم. وأما قريش فعم الله عليها الخبر، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، يعني توهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم آتي لا محالة. بعد نقض العهد كانوا يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم آتي لا محالة، لكن في خروجه هذا لم يعلموا بخروجه عليه الصلاة والسلام، فقد عم الله عليهم الخبر. نعم. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر. ابن حرب يعني أبو سفيان صخر بن حرب، وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام، وجميعهم قد أسلموا بعد الفتح، جميعهم قد أسلموا، لكنهم خرجوا الآن، هم مشركون وخرجوا يتجسسون الخبر لعلهم يجدون جيشا قادما ونحو ذلك. نعم. فلما رأوا النيران أنكروها، فقال بديل هي نار خزاعة، فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك. تلك الليلة لما رأوا النار أنكروها، لأن النار رأوها نارا كثيرة. الآن تخيل 10,000 مقاتل مع رسول الله، يعني حين تكون في حين يوقدون النار تكون نارا كثيرة. فلما قيل لأبي سفيان بأنه بديل قال إنها نار خزاعة، قالوا خزاعة أقل من هذا، يعني خزاعة أكثر، عددها قليل، وهذه النار التي نراها كثيرة، وهو جيش كبير. نعم. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا. يعني العباس لما خرج، هو قلنا رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، لما لقيه في الطريق ركب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستطلع الأمر، يستطلع لعله يجد شيئا ونحو ذلك. نعم. فلما سمع أصواتهم عرفهم، فقال أبا حنظلة، فعرفه أبو سفيان، فقال أبو الفضل قال نعم. نعم، قوله هو أبا حنظلة، عرف الثلاثة، فقال أبا حنظلة اللي هو أبو سفيان، وأبو حنظلة هذه كنية ثانية لأبي سفيان، يكنى بأبي سفيان وأيضا بأبي حنظلة. نعم. قال ما وراءك؟ قال ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصباح قريش. نعم، قال وصباح قريش، أن قريش سيكون لهم صباح آخر بخلاف الصباح المعتاد عندهم، صباح آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليهم. نعم. فقال ما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به، فمر في الجيش كلما أتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. نعم، فقوله بأنه قد نصح له بقوله أدرك نفسك، قال ما ورأى، قال فما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم، يعني كأنه قال له أدرك نفسك ولا نجاة لك إلا أن تسلم. لما ركب وراءه وسار في جيش المسلمين هم يعرفون العباس، لكن مر على منزل عمر، منزل عمر مراد به المكان الذي نزل فيه وليس دارا، والمكان الذي نزل فيه عمر عرف أبا سفيان، فقال الحمد لله عدو الله، يعني أبو سفيان عدو الله، وكان عدوا لدودا، وتذكروا ما وقع في الأحزاب وفي أحد، فقال الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، يعني هذه فرصتنا الآن، جئت بغير، ليس بيننا وبينكم عقد ولا عهد ليقتله. نعم. ويركض العباس البغلة ويشتد عمر رضي الله عنه في جريه، وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر في أثره، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فأجاره العباس مبادرة، فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا. نعم، يعني الأمر الذي حصل أن العباس لما قال عمر تلك المقالة عدو الله، فركض البغلة يجري به ليدخل أبا سفيان على رسول الله، وعمر يجري من ورائه، لكن أبطأ ما أدركه حتى دخل العباس بأبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركهم عمر، فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، فأجاره العباس، يعني دخل بجواره فيأمن الآن فلا يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس اتني به غدا، ليس الآن، بأبي سفيان اتني به غدا، لأن أمن أن أبي سفيان لا يقتل لأنه دخل في جوار العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس اتني به غدا. نعم. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتني به غدا، والآن سيمكث العباس في وسط جيش المسلمين، فماذا سيرى؟ سيرى المسلمين، وسيرى من أخلاقهم، وسيرى أعمال الإسلام. وهذا لعل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لعله تقصده ليرى ذلك. فلما جاء بها من الغد وعرض عليه الإسلام، قال تردد، تلكأ قليلا، يعني تردد في الإسلام، فزجره العباس فأسلم. نعم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. نعم، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان يحب الشرف. يعني العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه التردد أولا، ثم لما زجره دخل في الإسلام، كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل له شيئا تتألفه به، تتألف به العباس حتى يطمئن لي الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. قال ابن حزب: هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. نعم، وهذا خلاف معروف في فتح مكة، هل فتح مكة كان بقتال أم كان عنوة أم كان صلحا؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. قلت: هذا أحد أقوال العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا. الخندمة هذه جبال بمكة. واستدلوا بهذا اللفظ أيضا وهو فهو آمن. والمسألة يقول استدلوا بقوله فهو آمن، يعني من لم يدخل هذه الدار وما ذكره صلى الله عليه وسلم من يغلق بابه ولم يدخل المسجد الحرام فليس آمنا بأنه يقتل. هذا كله استدلوا به على أن فتح مكة كان عنوة ولم يكن صلحا. نعم. والمسألة يطول تحريرها هاهنا. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسمة الغنائم. نعم، والإمام ابن القيم رحمه الله قد حقق هذه المسألة كما يزاد المعاد، وذكر أدلة على أن فتح مكة كان عنوة ولم يكن صلحا. نعم. والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. أمره أن يوقف أبا سفيان، قال عند خطم الجبل، خطم الجبل يعني مكان ضيق، فيوقفه، فإذا ذلك المكان ضيق سيمر جيش الإسلام جميعا من ذلك المكان فيرى جيش الإسلام. نعم. وقيل في ضبطها حطم الخيل، حطم الخيل يعني ازدحام الخيل، يرى ازدحام الخيل وازدحام جيش المسلمين. نعم. يعني هذا ماذا يرى به؟ حين يرى ذلك يرى ما من الله عز وجل به على نبيه الذي أخرجوه من مكة، ومن عليه بالمؤمنين حين جاءوا في هذا الجيش العظيم فاتحين مكة التي أخرجوا منها وأوذوا فيها، فيرى ما من الله جل وعلا به على نبيه وعلى المؤمنين. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بدخول الجيش إلى مكة. نرجع غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.